بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذه الآية كما قال ابن عطية جاءت بعد الآية السابقة التي فيها جواز أن يأخذ الإنسان شيئا من المختلعة إذا أرادت هي الفراق، كأن تؤذي وتأتي بفاحشة مبينة، فله أن يأخذ من مالها شيئا ويفارقها، لأن السبب منها. أما إذا أراد هو أن يفارقها فجاءت الآية تمنعه أن يأخذ شيئا من مالها. وإن أردتم، أي اخترتم، استبدال زوج مكان زوج، ما معناها؟ أي تطليق امرأة وتزوج أخرى. ولماذا نصت الآية على هذه الحالة؟ حتى لو أنه أراد أن يتزوج واحدة على واحدة ليس له أن يأخذ من المهر شيء. لماذا نصت على حالة إذا أراد أن يستبدل واحدة بدلا من واحدة؟ يقول القاضي أبو يعلى: لأنه قد يظن أنه لما رجع لها بضعها تعيد إليه مهره، يظن أنه لما طلقها فما عاد ينتفع ببضعها فتعيد له المهر، قد يظن هذا. أو قد يظن أن استمتاعه لما انتقل إلى بضع آخر أن المهر يؤخذ من الأولى ويعطى للثانية، لأن المهر كان مقابل الاستمتاع، فالاستمتاع انتقل للثانية فيؤخذ المهر من الأولى ويعطى للثانية. لا، ما تأخذ شيء من المهر وإن استبدل زوج مكان زوج، لأن المهر بما استبحت من فرج الأولى. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا. وهذا فيه جواز دفع المال الكثير في المهر، يجوز أن يدفع المال الكثير في المهر، وإن كان الأفضل هو تخفيف الصداق، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز، ما نستطيع أن نشرع حدا معينا يمتنع الناس عنه، لكن يحث الناس على تخفيف المهور ومراعاة المصالح والمفاسد ونحو ذلك. ولماذا قال قنطارا؟ هذا فيه مبالغة، يعني حتى لو أعطيتها مالا كثيرا جدا ثم أردت أن تطلقها تتزوج أخرى لا تأخذ شيئا، لكن المال كثير، ولو ما دام أعطيتها باسم المهر لا تأخذ شيئا ولو كان كثيرا. بعضهم قد يحب المرأة فيعطي مالا كثيرا، فلما يبغضها يندم على المال الكثير الذي أعطاه، وذلك يتحايل على الطلاق حتى يأخذ شيئا منه. لماذا ابتداء أعطيت مالا كثيرا؟ المغالاة في المهور يا إخوة تؤدي لمشاكل كثيرة، ومن تلك المشاكل أنه ما يطلق بالهين، يقول أنا تعبت دفعت مالا. على كل، ليس له شيء ما دام دفعته باسم المهر فإنه لا تأخذ منه شيئا. قال: فلا تأخذوا منه شيئا، لأنه استباح به فرجها فليس له شيء. هذه الآية قال بكر ابن عبد الله المزني: هي ناسخة لآية الخلع، الخلع تأخذ منها شيئا وتطلقها. قال: آية الخلع منسوخة، هذه الآية نسختها، فلا تأخذ منه شيئا. وعكس هذا ابن زيد فقال: هذه الآية منسوخة بآية الخلع فلا تأخذ منه شيئا نسخت لك أن تأخذ بالخلع. قال ابن عطية وهذا ليس بشيء، لماذا؟ لإمكان الجمع وترتب هذه الآية على تلك الآية. إذا كان طلب الفراق منها تختلع وتدفع مالا، وإذا كان طلب الفراق منك لا تأخذ شيئا. لا نقول هذه نسخت هذه ولا هذه نسخت هذه، لأننا يمكن أن نجمع بين الآيتين. فإن كان طلب الفراق منها تدفع مالا وتختلع، وإن كان منك لا تأخذ شيئا. قال تعالى أتأخذونه أي أتستجيزون أخذه بهتانا، وهذا استفهام للتوبيخ، كيف تفعل هذا؟ كيف تستجيز هذا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ انظر كيف جعله الله بهتانا. ما معنى بهتان؟ بهت أي تحير ودهش، بهت أي تحير ودهش. فهذا كذب يتحير الإنسان من فظاعته، هذا ظلم يتحير الإنسان من فظاعته. انظر إلى أي درجة عظمه ربي، بهتان. أنت تأخذ الآن بهتان أي ظلم، يتعجب الإنسان من فظاعة ما فعلت، يتحير. واختلفوا في البهتان على قولين، القول الأول بهتان بمعنى ظلم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. القول الثاني بهتان بمعنى باطل، وهذا قول الفراء، نعم هذا قول الزجاج، هذا قول الزجاج، وكلاهما بمعنى متقارب. فهو ظلم وهو أخذ بالباطل. قال وإثما مبينا أي ومعصية واضحة، كيف تفعل هذا؟ ثم أعاد الاستفهام مرة أخرى وكيف تأخذونه، وهذا استفهام للتعجب والاستبعاد. فوبخ أولا من أخذه ثم تعجب ممن يريد أن يأخذه، كيف تأخذه وكيف تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بمعنى صار، صار بعضكم إلى بعض، أفضيت إليه يعني صرت إليه. هذا من جهة اللغة، واختلف المفسرون على قولين في معناها. القول الأول أفضى يعني الإفضاء هو الجماع، وهو قول ابن عباس ومجاهد. قال ابن عباس لكن الله كريم يكني، ما قال الله جامعتمهن وطأتموهن، قال أفضى، خلاص يعني صرت إلى زوجتك وجامعته. القول الثاني الإفضاء هو الخلوة، وهذا قول الفراء، يعني صرت أنت وياها خاليا. والعلماء اختلفوا هل يجب نصف، هل يجب المهر كاملا بالجماع أو تكفي الخلوة، اختلفوا على قولين. لكن هذه الآية فسرها ابن عباس بالجماع. إذن كيف تريد تأخذ المهر وقد كشفت سرها ونظرت لها ما لم ينظر أحد إليه وجامعتها وهذا فيه إشارة إلى أنه يستفضع شرعا ما يستفضع عقلا وعرفا، يعني وصلت إلى حد كبير منها، من مقعدك منها، ثم تريد تأخذه. طيب وهذا الذي استبحته بمقابل ماذا؟ قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني إذا ما تراعي الجانب العرفي، جانب يا أخي اتق الله عز وجل، يعني كيف أنت تريد تأخذ دون أن تدفع؟ انظر للجانب الشرعي، وذاك يقال للإنسان استحي من الله، إذا ما استحيت من الله استحي من الناس، إذا ما استحيت من الله ولا من الناس افعل ما شئت. فهذا فيه تربية للناس على هذا، والداعي قد يربي الناس على هذا الأسلوب، أسلوب أن يراعون الأمور العرفية الأمور العقلية، كما أنه يعظهم بأن يراعوا الأمور الشرعية. فبعض الناس قد يستفضعها من جهة العرف كثيرا فيمتنع، فيكون هذا دافعا لامتنائه، والشريعة إنما نهت للمفاسد العرفية والعقلية وغير ذلك. فكونك تستخدم المفسدة في التحذير لا حرج، ليس هذا من الشرك. كيف أنا لما قلت له العلة الصحية والعلة النفسية والعلة الاجتماعية ترك، ولما قلت قال الله ما ترك؟ لا، هذا ليس صحيح، لأن الله عز وجل حرمه لأجل مفاسده العقلية والصحية والاجتماعية والعرفية. فكونك أنت تنبهه على هذا، هذا مما يقوي الحكم، ذكر الحكم مع حكمته يزيد الإطمئنان في اتباعه ويقوي الأخذ به. فالله عز وجل استخدم هذا الأسلوب، بل بدأ بالمفسدة العرفية والعقلية قبل الشرعية. وذلك قال الراوي لما قال ذاك لا يكفيني صاع في الغسل، قال قد كان من يكفي من كان أطول منك أو أكبر منك وأفضل منك. فالصاع يكفي من هو أكبر من حجمك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل منك، كيف تريد تفعل شيء أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ بالأمر العرفي العقلي قبل الشرعي. إذن يجوز استخدام هذا وهذا، بل يجوز تقديم هذا على هذا، وهذا منهج قرآني. وجميل جدا أن نتعلم أسلوب الطرح والكلام والإقناع بحسب الأساليب القرآنية. قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني عهدا مشددا. كيف تريد تأخذه وأنت أصلا أخذ منك عهد غليظ؟ ما هو العهد الغليظ؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول قال ابن عباس إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخذ منك ميثاق يا أخي، إذا تريد تسرح سرح بإحسان. لماذا تسرح وتأخذ مالا؟ لماذا تريد تأخذ مهرا؟ هذا ليس من التسريح بإحسان. القول الثاني الميثاق الغليظ هو النكاح، لأن الميثاق هو العقد والعقد هو النكاح، عقد النكاح. إذن يكون الميثاق الغليظ هو النكاح. القول الثالث قول الثاني قول مجاهد. القول الثالث قول الربيع، قال أمانة الله وكلمة الله. الميثاق الغليظ كلمة الله كما جاء في الحديث استحللتم فروجهن بكلمة الله. وعلى كل فالمعاني مجتمعة حقيقة، أنت لما عقدت أخذتها بكلمة الله على إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. وهذا فيه دليل على أن العاقد يشرع له أن يذكر بهذه القضية، تزوج فلانة فلان بفلانة العقد على أمان الله وكلمة الله بإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. إذن مثل ذكر هذه الأشياء جيد، لأنه من الميثاق الغليظ الذي أخذ عليه فيذكر به ويؤخذ عليه عند العقد لأجل أن يلتزم به. وهذا فيه يا إخوة أن العقود عهود موثقة. أي عقد بينك وبين إنسان نكاح أو غير نكاح فهو ميثاق يجب أن تفي به. فسمى العقد ميثاقا، فدل على احترام العقود. أنت قلت للإنسان قبلت خلاص التزم، الرجال ما ترجع إلا إذا أقالك، وإلا الأصل أنها في ظهرك. وليش تتقدم وتقول قبلت؟ ليش تتعرض ما دام أنك تعجز؟ هذه مواثيق بينك وبين الناس التزم بها. وأعظمها النكاح، لأن الله جعله ميثاقا ماذا؟ غليظا، ما اكتفى بكون ميثاق حتى غلظه سبحانه. فاتقوا الله في أمور النكاح. كان بعض العلماء يبتعد عن هذا، عن الزواج، خوفا من حقوق النكاح. والصواب السنة أن تتزوج وأن تقوم بحقوق النكاح. فاتق الله. أما هذا الذي يتزوج ويهمل زوجته ويهمل أهله ولا يقوم بحقها ويتركها بالسنين، وسأل الله سيسأل سؤالا عظيما. أخذتها بكلمة الله، استحللتها بكلمة الله، كيف تسقط كلمة الله؟ هي ما بذلت نفسها إلا لما أعطيتها كلمة الله. هذا جزاءها أنها وافقت على كلمة الله. هذا عظمة كلمة الله في نفسك، والله لينتقمن الله منك. قال في الآية التي ستأتي: إن الله كان عليا كبيرا. عاد في أعلى منك وعاد في أكبر منك، بينك وبينها كلمة الله، احترمها، احترم كلمة الله وعاملها بشرع الله. ما تريد طلق بمعروف، أما أن تضرها وتظلمها وتضربها وتهينها وتعلقها، يا ويلك، عاد فوقك كبير، فوقك كبير. فلنعظم ما عظم الله أيها الإخوة، عظم أمر النكاح وما يتعلق به من أحكام. ثم انطلقت الآية أو سارت الآية في ذكر ما يتعلق بعد ذلك من أحكام المحرمات من النساء في النكاح. نستفتح إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بهذه الأحكام.